طلت نسر رغم الجهر تصبر وتشد عحدود الكاسر بكرة الكسر يجبر شامخ بيتل طلت نسر رغم الجهر تصبر وتشد عحدود الكاسر بكرة الكسر يجبر وما تهمك جيود الأسر هل عادي رح تكبر ما تهمك جيود الأسر هل عادي رح تكبر راجع برايات الناصر يزهر ورد الجبل ما تنحني لو عذبوك سنين كل ما الحكم زاد سني قلبك هتف صنديني لو عذبوك سنين كل ما الحكم زاد سني قلبك هتف صنديني قلبك بإيمان وغني يزهر رغم تشري حر برغم قيدك هني وهم الجبن والعار هم الجبن متهمك جيود الأسر هل عادي رح تكبر متهمك جيود الأسر هل عادي رح تكبر وراجع برايات النصر راجع لجروح تكسرني وبرد سكر علي بواب من دون رشاش وفرد رح قاوم بإضراب سكر علي بواب من دون رشاش وفرد رح قاوم بإضراب روحي عكف ومستعد حب الوطن غلاب بالروح بفديها وبعد أرضي ما تحلى دار أرضي ما تحلى أساليب الغدر ما بنحني وبنهار متسلح بدرع الصبر بارود من إصرار أساليب الغدر ما بنحني وبنهار متسلح بدرع الصبر بارود من إصرار ما يهمني قيد وأسر إحنا انولد حرام لو هالعروب بتحتضر في منتقم جبار في منتقم جبار متهمك جيود الأسر هل عادي رح تكبر متهمك جيود الأسر هل عادي رح تكبر راجع برايات الناصر يزهر ورد هالدار